الشيخ حفظه الله صاحب دار الحديث في رداء، يعني نشكرهم على قبوله ونتمنى ان يكون في الله اكبر ويتفضل الشيخ حسن عبد الله بن جلال محمد الشيخ. وهذا هو كل هذه الأمور تبين فيها الخلايا عندنا متواضعة، وفي ناس بتأمل وبتقول وبيقول الفضائل يا ناس في تسمعهم محفوظة منهم كل كلامهم سوي قبل الثورة وبعد الثورة، سوي الثورة يسير الناس ويهين الناس، ليس هذا الدافع المؤمن ولا المعنى الذي صعب المؤمن دافع الناس حتى يجد وربنا يديله المكان والزمان المناسب حتى يفاهم الناس حقيقة الدين ببساطة في جو هادئ. لما جو العلم جو هادئ يفهم، جو زورتي لا تفهم، وتمشي مع حضور الثورة تتصرف معها وتفهم. ويمكن الإنسان يحصل يوم الأيام فهي مصائب كبيرة وقع المسلمين وليس لها أسف في الدين أي حق أي حق لها، وكذبوا عنه أيدوها كلام عجيب وكل كلامه معدود ومنجود، والحاجات دي كلها الرد عليها موجود في الكتب موجود، واللي عمل كده حاجات الناس في الكتب دي أهل السنة، ويقول لك أنا اللي بقى أهل السنة والتاريخ مليان مفروض يبقى مفيش حصل لحد من كده ليه أقل ذلك؟ لا، فإن لا تعلم كل عصر وأكثر منه. فهذه الأمور عظيمة، فنحن نذكر من هذه الأشياء الأخرى وتكلم عن وقائع اليوم التي تدعو معها اتجاه واتجاه أشياء واتجاه أخرى. فإن كنت أعتقد أو أقول حضوري أن أقول كلام لما أقول عن نفسي وعن إخواني دون أن أسألهم، يعني أعرف اتجاههم الحمد لله. جئنا هنا الحمد لله متوافقون متفقون متعاونون إن شاء الله على علم إن شاء الله بما نقول وما نستحيل من آداب سامية، نرجع نفسنا والأمة إلى الدين الأول الصحيح دين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان حتى يصبح الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والعالم كامل ويزيد تنفيذ ويكون فيه التنفيذ. وأول ما نسأل ربنا أن يعرفنا أن يجعلنا مرتاحا على المسلمين من ضد مصر وغير مصر، وخلي مفاتيح القبور التي في المساجد دفنوها حكومة المسلمين وأجانوا بها القبور والمقاصير ودعوة خالصة لله. أول خطوة من الخطوات التي هي تقودنا إلى التسكين الشرعي، بما أن الناس الآن يحكون العوجين ولا يسكن ولا يبلغ مع حكمهم لأهل البيت مع تسكينهم لأهل البيت، كيف نعامل الأولياء الصالحين ونحن لا نقدسهم ولا ندعوهم ولا نتوسل بهم إلى الله وقد ماتوا ونبيكوا وصاروا في عالم برزخ. فباقي الشيء لا يعطيك ما يقولون، فكيف أقول يا سيدي يا سيدي لا إنسان قلبه ميت، هل هذا يكون أسرة؟ هل هذا يرفع نفسه وغيره؟ هل يعرف قدر نفسه وقدر ربه وغيره؟ لا يعرف شيئا. ولا بد ان تزيل هذه الاوهام والاستقصائيات والافكار الشريره والوليده التي كلها من صوفيه ومن الناس عن العقائد ومن الكفار اعداد وتقاليد وافكار لأن الناس بيعطوا التقصد الناس عندنا في السرير كل واحد حسن يقول عنها البيت حتى لو قمت بجزاء عينك وانت جبت بجزائك وانت جبت ليلة وانت جبت كذا تتكلم عن الناس تتكلم عن النبي والبلاد الاخرى ان شاء الله يتكلم كل واحد عن نفسه، وليس هذا منا تنسئه ولا عصبيه ولا قوميه، انما يوضح الوضع الذاتي والله. وهكذا. فنقول حتى نعرف إلى أين نحن نسير، الناس بالله تمشي على طريق ليس هو الإسلام الصحيح، كما قال النافع في الحنفية وغيره أن الإسلام الصحيح لم يعرف عن المسلمين عرف صحيح، وأكثر الناس يعرفون الدين الصحيح أمانة لله. وهذا الأمان يدفعون كما أهل الإسلام الصحيح، إن الأمانين عن ذلك عظيم من غير يدفعون كل ليس لهم عندهم تأكيد من هذا الأمر ولا ثبات، وربنا فضل الإحسان جعلنا ثوابا العقيدة ثوابا والمنهج ثوابا، العقيدة ثوابا مش شيء بيعطيها ولا من مصدر لها من دون كتاب ليس فيها أي طريقة، عشان كده احنا مختلفين مع غير الدنيا لان الحق فما لم تتحقق الا بعد حق فلذلك نحن مختلفون معه، فاين الحق لا يميز وكيف اي حق وكل الناس معتقده بالدليل في امور كثيره نحن نشتاق لها ونفهم لها قبل، لان هؤلاء المتبعون المتبعين متبع مقلدون مقلدون زي الشرطه والمريدين هي الاسباب بدعوا الى الكفر وحكايه الله اصحابهم بعقول الضلال بتاعت المسلمين حيث كانوا صوفيه وسلفيه ومتخلفين واصبحوا اسس بالناس ومن النساء ومن الاولاد والعادات والتقاليد وهكذا، لذلك هم لا يدعون لنا من الدين ما جوا الشيء بقدر الشيء انك من يقول روح البيت كان هو خلاص صنع عمل انت ان شاء الله انت متبع ما يقال الدين، وكان يقول علينا ان وهابي انتم داخلين أنتم دائمين أنتم بنا خمسين أنت خمسين يعني هو الأخزان لأن المسلمون كنا لا يعترفون بالتعصب بالمنزل، لكن كان في مسائل تكون موجودة والناس يتعصبون وكان في الأرض من أبي وخمسين ثلاثة كما يقولون سيد بيت حمد وضعها وتظنون أربعة على العالم فالآن الشافعية أو الدكتور الشافعية بعض المسلمية بعض الحمدية والحنفية كل جماعة خير طبعا، فهذا كثير شاسم الفقر ليه يعني متعصب بشيء من وإذا كان مخلد مثلا من أوائل خرج مالك بن مالك مالك وكل مالك وخرج الشافعي من كل الشافعي وليس الشافعي أو أحمد بن الخيراني الذي كتب عن النحوية والمنهج المالكية لا خير من تاريخ هذه الطبقات، أقول الكلام كل خير فيه وكل الناس تعتبر شيء في واحد من تلاميذ التوقعي في الطبقات المختلفه يقول حديث صحيح يهوي حديث ممنوع يهوي وصحيح يهوي فتبهرت الامه الى الشيعه وهي حقيقه تحدث فيه تبهرت فنحن لا نتبع اي شيء الا بالدليل الكتاب بتاعه كتبه يقول ايه كلام كثير وهذا الكلام يلزمه هي ايات قرانيه واحاديث ثانيه يقول كلام ده هيكون اخبار من السابقين ليه كلام اربعه بس يكون تعصب انما بالثوابت نحن معهم وجمهور الاخرى يصدقون ويصدقون الا الذي صعب أبو مالك راجع غيره، والشافعي راجع محمد،

الذي تكلم عنه شيخنا الغاضب والدنا الشيخ حسن حمد الله اتباع الكتاب والسنه على نهج سلف الامه والبعد عن مميزات الطريق واسباب الضلال. ايها الاخوه الكرام وايها الاباء الكرام، اننا والله نسعد يوم ان يلتقي المسلمون على كتاب واحد وطريق واحد، فهذا من مصر وهذا من ليبيا وهذا من اليمن وذاك من البلاد وذاك هنا وهناك، جمعهم الحق الذي لا يتعدى وجمعهم الأخوة بالله، ومن أجل الله. وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعت بين بلال وصهيب وسلمان وبين عمر وعثمان وعلي، الذي لم يفرق بين احمر ولا ابيض ولا اسود ولا عربي ولا عجمي الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اخلاق. هذه دعوه مباركه التي فيها صلاح القلوب وصلاح الامه، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم أجرا عظيما من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من أراد النجاة لنفسه فليسلك سبيل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين طريق الكتاب والسنة على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الكرام، إن كان من كلمة أتقدم بها بين يدي شيخنا حفظه الله وألقيها نصحا لنفسي أولا ولإخواني حول أمرين عظيمين لا غنى لأي مسلم عنهما، ألاهما أساس الصلاح العلم والعمل. فإن الله يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا اشتملت هذه الآية العظيمة على أربعة أمور: على العلم والعمل والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى. ولذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم لما تحمله من المعاني العظيمة. العلم عباد الله أساس الحياة، يقول الإمام الزهري رحمه الله عليه: أدركنا بعض مشايخنا يقولون إن العلم به نعش للدين والدنيا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. فهو سبيل النجاة وأسهل طريق إلى الله، به يتعلم العبد توحيد ربه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وقد بوب على هذه الآية الصحيحة. العلم سبب صلاح البلاد وسبب إزالة الشرك، فلا يشرك بالله إلا الجاهلون، ولا يرتكب البدعة إلا الجاهلون. فكل مبتدئ جاهل، وكل عاص لله جاهل بدين الله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه. العلم أيها الإخوة أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال معه وقال: أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن خلق الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إلا العلم يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى ترك الشرك وعبادة غير الله، ويدعو الناس إلى ترك عبادة القبور ودعاء الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا سعوا له في تحصيل، فبذلوا الغالي والنفيس وهجروا أهل الله وسافروا المسافات الطويلة لنيل العلم، وتحملوا مشاق السفر وعلاء السفر، وصبروا على مر تعلم العلم، وثابوا واجتهدوا. فكان أحدهم يرحل مسيرة شهر لطلب الحبيب، وآخر يرحل مسيرة ثمانية أيام لطلب مسألة واحدة. قال عقبة: أراد أن أتزوج امرأة، فقالت لي امرأة: إني أرضعت والتي تزوجتها. قال: فقلت: والله ما أخبرتني ولا أعلمتني أني رضعت. فأخذ راحلته وركب من مكة إلى المدينة، ثمانية أيام ذهابا وثمانية أيام رجوعا، يسأل عن مسألة واحدة. قال: يا رسول الله، إن فلانا زعمت أني أنها أرضعتني أنا وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وتزعين؟ كيف وتزعين؟ 16 يوما يسافر ويرحل، المواصلات ليست كاليوم، إن كان يريد يأخذ جواله أو هاتفه ويتصل بعالم وبمفتي يستفتيه. كاد من أجل العلم وأحمد من أجل، ذهب أحدهم إلى عبد الله بن المبارك، رحل في طلب العلم وكان الإعلان في بداية نفسه وفي أحلى أيامه. فقال رحمه الله حاكم عن نفسه: خلقت نفسي يوم السير باكية يد المبارك يبكيني من رناته، خلقتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي ومالي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك مفازاتي، أخاف والله قطاع طريقي بها، وما عملت بها من لفظ حياتي، مستوفزات بها رأي مشوهة، أخاف صورتها في كل ساعاتي. يا أهل نور أعيننا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتي، لا ترجعونا فإنا معشر صور وليس نبغي سواهم السماوات. اجلس لنا كل يوم ساعة بكرة إن قبل ذاك وإلا في العشيات. يشرح هذا العالم رحلته لطلب العلم ومكابدته من أجل العلم، وترك ما يحبه وما يشتهي في تحكيم العلم. يقول عكرمة رحمه الله: لزمت عبد الله بن عباس 40 عاما. ويقول الإمام السهلي رحمه الله عليه: مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب 40 سنة. ولزم الإمام سفيان عمرو بن دينار 22 سنة. ولزم الإمام عبد الله بن عباس 40 سنة، وصار من أعلم الناس. وقد كان هذا الرجل في 7 قرون أعور وأعمي وأعمى وأسود ومولى وأقطع اليد وقصير القامة، كان في 7 قرون، ولكن عظيم حج 70 سنة، وكان أعلم الناس بمناسك الحج لكثرة حجه وكثرة أسئلة أسئلة. دخل عليه سليمان بن عبد الملك يسمع منه الحديث وخليفة المسلمين آنذاك، فلما دخل عليه ومسك مع الناس طابورا حتى يصل إليه نظر إلى وجهه وإلى شيء شكله وهيئته، والتفت إلى أبنائه وقال: يا أبنائي اطلبوا العلم، والله لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد، والله لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد. طلع رأيت الشيخ صاحبه شريف، وإن ولدته آثار جنان، وليس يزال يظهره إلى أن يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل أمر، ومن يطع عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوسه، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم نجاة من المخاسر، وبالجهل مذلة، والرقام هو الآن السبيل إلى المعالي، ومصباح ينار به الظلام، كما فعل الذي أتى عليه من الله التحية والسلام. العلم نور، بني العلم بني الشرطات. كان هارون الرشيد ياتي الى مالك بن انس يعظمون العلماء، طلبه هارون كلابا الى ذلك خلافه المحدده، فابى مالك وقال: العلم يؤتى اليه، العلم يؤتى اليه. ولما انعكس الامور صار الشيء ياتي بشيبته وكبر سنه الى ابنائه واخوانه، يعلمهم كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، يذكرهم بالله. الى الله تعالى تشكر النعمه فسالها الله. فقال الامام مالك: العلم يؤتى اليه. اين من يدعي العلم مما لو طلبه في الصيف لقف بيته وسعى يذهب لعله يصيب من دنيا. ولو طلبه مسكن صغير ناهيك عن الحديث لضرك بين يديك بلهيته وفصاحته وبلاغته واهان العلم واهله كما يفعل كثير من اهل البدع والضلال الذين يتمسحون بالحكام ويذكرون هذا الخير العظيم. قال الامام احمد او قال فجاء هارون الرشيد الى ابن عمان فدفع عليه فتاخر عليه الامام مالك فغضب الرشيد قال يا ابن دعونا فلم تجد وجينا فاصاب عليه فقال يا امير المؤمنين ان مجيء العالم الى الامير مذله مذله للعالم ومجيء الامير الى العالم للعالم فاردت ان يرفعه قال واما انتظاري او تاخري فانما علمت انك انما جئت لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا احدثك الا على طهاره فاغتسلت وتطيبت اجلالا وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك رفعه الله اعز العلم ورفعوه ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن اذلوه فهانوا وجلدوا وحيه بالاطماع حتى تيسموا سليمان بن عبد الملك كان يروح حول الكعبه مع الإمام العالم العابد الساهل سالم بن عبد الله بن عمر الذي كانت أمه فارسية بنت آخر ملوك الفرس الدجال هذا العالم كان يطوف حول الكعبة فقال له سليمان بن عبد الملك يا سالم لما رايح عليه من هذا العلم سلمي فرضك سلمي فرضك فقال يا خليل يا امير المؤمنين نحن في مكان لا يسال فيه الا الله نحن في مكان لا يسال فيه الا الله تفكر سليمان ثم لما انتهى من العمره قال له يا سالم اما الان فصلي فقال اسالك من امور الدنيا ام من امور الاخره قال بل من امور الدنيا فقال ما اسالتها من الذي يملكها كيف اسالها من الذي لا يملكها هكذا كان الصادقون علماء العادلون الذين عرفوا قدر العلم فنزل بعضهم بعضا لا تكاد تظهر في تراجم العلماء لو تصح فلان لجنة فلان 40 سنة 50 سنة 20 سنة 30 سنة ونحن اليوم نتألم من العلم صح ولو كان العلم صح ومن السور ومن المحاضرة ومن اللقاء فإذا كانت النفوس كبارا فلتت في ورائها الأجسام والعكس العكس فالعلم هي الأخوة شرف والعلم يتعلم العبد دينه وعقيدته ومنهجه وطريقته وسلوكه الى الله سبحانه وتعالى فاقرب طريق ووسيله الى الجنه ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له في طريقا الى الجنه. الجامع بن عمار شيخ الامام البخاري رحمه الله عليه إذا قرأ البخاري تستغرب هذا الإمام البخاري حسبنا هشام بن عمار هذا العالم الجهل الإمام أرسله أبوه وهو شاب أمرد إلى مالك ليطلب العلم وباع صفيه من أجل أن يطلب ولده العلم. فلما وصل الى الامام مالك وكان الامام مالك لا يقبل ثلاثه في بحر عمله المنتفع والامرد فكان يقبل الامرد والمنتفع هنا. فقال له الامام مالك فذهب ابو الامر ورجع فراه الامام مالك فضرب اربعه عشر فقعد الغلام يبكي عند الباب حتى خرج الإمام مالك فقال يا غلام هل فيه؟ قال يا إمام باع أبي صفبي لأظهر إليك وتضربني وتطردني والله لا أجعلك في ذلك. فقال الإمام مالك وتعلمون قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء لا يجعلك في ذلك. قال قص ضربني اربعه عشر فقال يا امام بل حدثني بكل صوت حديث فحذره اربعه عشر حديثا فقال يا امام زلني صوتا وزلني حديثا اليوم تكلم عنك وزير في أدب أو في مسألة خرج يمجد في مجد ويتبع حواضات العيون وعيونها وماذا الذي ما سمع وماذا لم يسمع ومن ذا الذي تضمى سجاياه كلها كفلته نبلا أن تعد معايبه المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من الآداب والأخلاق وحسن المعاملة؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك. Thank you.